لكن هل المعنى يختلف ولا لا؟ لأنه إذا لم يختلف المعنى فسواء عربت على أنها جملة خبرية أو جملة فعلية. لكن يقال هناك فرق بين أن تقول قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، أو أن تقول قام زيد على أبناء، أو أن تقول زيد قام، بين فرق. ما هو الفرق؟ أنك أسندت القيام إلى زيد مرتين في الوقت، يقول زيد قام مرة على أنه فاعل وذلك لعودة الضمير عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. فإذا قدمت يزول هذا المعنى. كلام واضح؟ واضح. طيب طيب، يقول المؤلف إنه مما يجب فيه تأخير الخبر إذا كان مسندا لذي لام ابتداء. أين أو كان الضم يعد على إيش؟ أو كان مسندا لذي لام ابتداء. أو كان مبتدأ، أو كان الخبر مسند، أو كان مبتدأ مسند، أو كان الخبر مسند، أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء، أو كان المبتدأ مسندا لذي لام ابتداء. أيه؟ الأول. ها؟ أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء. إلى أن كان الآن في تأخير الخبر. فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ ذي لم ابتدأ. مثاله زيد قائم. طيب لا يجوز أن أقول لك قائم ولا زيد. لماذا؟ خالف قائم. ما هي القاعدة؟ أن اللام لابد أن تأتي بصدر الكلام. نعم، أن لام الابتداء لها الصدارة. فإذا قيل قائم ولا زيد خالف القاعدة. طيب قوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا شراط. أو لازم الصدر ايش معنى؟ لا ايش معنى البيت لازم الصدر؟ نعم. أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر. أي كان الخبر مسندا لمبتدا لازم الصدر. نعم لازم الصدارة. مثل أن يكون المبتدأ نعم. مثاله من لي منجدا، فلا يجوز أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدأ إذا كان له صدارة فلا يمكن أن يتقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا يصدق له. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة. خمسة؟ عدة. إذا استوى المبتدا والخبر معرفة مستشيرا، أو إذا كان الجملة الفعلية الخبر، وكان الخبر محصورا، وكان خبر مسندا لكلام المبتدا، أو كان خبر مسندا لمبتدا لازم الصدارة. تمام. خمسة المواضع. نعم. كيف؟ اي خفت يفوت علينا الوقت بات. طيب في مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الاول سلم. إذا كان المبتدأ إيه؟ إذا كان المبتدأ إيش؟ إذا كان المبتدأ إيش؟ ولا مصور له إلا خزر. إذا كان مبتدأ له إلا مصور إلا تقدم القمر عليه. زين صحيح. مثاله سلام. عندي درهم. لو قلت لهم عندي ما صح،

إيه ما في شيء استشهدوا به من فلولا الغمد يمسكه لسالة. الشاهد قوله فلولا الغمد الشاهد الشاهد يمسكه الشاهد يمسكه لماذا جاز ذكره؟ جاز ذكره لأنه هنا فيه دليل لأنه كون خاص ويجوز حذفه للدلالة لوجود ما يدل عليه. فلو قالوا فلولا الغمد لساز لكفى. صحيح يا جماعة؟ إذن نعلل لجواز ذكره بأنه كون خاص ولحذفه لوجود ما يدل عليه. طيب ها لا بس ما احنا راح نفتش نقول ناخذ قاعده واذا جاء مثله ومثل ما قال الاخ علي لولا مثل قيل من احسن اليك تقول لولا زيد احسن الي يعني تقدير يمكن من فضلك اقلب الشريط بناء على ان نفهم